عن الحسن قال: لما ذكر النفاق يغول الإيمان، لم يكن شيء أخوف عندهم منه. يغول بمعنى يضعف. كان السلف الصالح يخافون النفاق حتى إن ذكره يضعف الإيمان لشدة يقينهم بخطورته واتهامهم لأنفسهم ومحاسبتهم الشديدة لذواتهم. فمن عرف ذاته ودوافعها المختلفة وما يدور داخلها من صراع بين أعدائها وتحالفهم ضدها، فلا بد له من الحيطة من النفاق. لماذا؟ لأنه أحد وسائل أعداء الذات الفتاكة لتدمير الإنسان وخسارته في الدنيا والآخرة. إذا الإنسان الذي إذا عرف ذاته يعرف ماذا يجري في هذه الذات، ويعرف أن النفاق هي أحد وسائل النفس الأمارة بالسوء للحصول على ما تريد. ونلاحظ دائما أن المنافق إنسان ضعيف جدا، من أضعف الناس في العالم أو أضعف إنسان في العالم هو من هو المنافق. لماذا هو ضعيف؟ لأنه فقد احترام ذاته وفقد احترام الآخرين، يبطن غير ما يظهر، ولا يقوى على إعلان ما يؤمن به خوفا من المستعمرين في ذاته وخوفا من المحيطين به. إذن الإنسان المنافق يخاف يظهر ما في داخله. ليش؟ لأنه يخاف من نفس الأمارة بالسوء، يخاف من الشيطان، يخاف من الهوى. ومو بس الخوف داخلي، الخوف داخلي والخوف خارجي، أيضا يخاف من الناس المحيطين به. ما يفكر أن الله يرى في السر والعلن، ما يفكر باحترام الذات. كل ما يفكر فيه الخوف الداخلي من القوة الداخلية في داخل ذاته، فهو إنسان مهزوم. الانهزامية تحيط به في الداخل وفي الخارج. وأيضا لما الإنسان يخاف يعلن عما يبطن من الناس، أنت تخاف ما تقول اللي في داخلك لأنك أنت خايف من فلان وفلان وفلان. إذن هذه الانهزامية غيبة في داخل ذاته وفي خارجه. وأيضا المنافق دائما هو دائما صائد، صياد ممتاز المنافق، لكن صياد ممتاز للخسائر. لاحظ أن الإنسان بطبيعته يحب أن يصيد الجوائز، لكن المنافق صياد لماذا؟ للخسائر في أي أزمان، في الزمن القصير والزمن الطويل. راح نشوف أن المنافق في حياته دائما خسران، سواء في اللحظة الآنية بينه وبين اللي حواليه أو في الزمن الطويل. لأن النفاق يظهر بالعين، يظهر مو شرط في الكلام، قد يكون الكلام كلام جميل أو جميل أو غير جميل. المهم أن المنافق يظهر غير ما يبطن، فقد تفصح لغة الكلام عن تعبير معين يريد أن يوصله إلى الآخرين، لكن ما ننسى أن عين المنافق تفضحه وحركاته، وكثير من اللغة دون لفظية ممكن أن تفضح المنافق. فهذا الإنسان المنافق هو صياد ممتاز للخسائر في الزمن القصير وفي الزمن الطويل. قليل الإدراك. ليش قليل الإدراك؟ تنقصه الحنكة الاستثمارية لممتلكاته، لا يعرف كيف يستقيم على الطريق القويم، بل يعجبه الاستقرار في مستنقع المعصية، تبرمج على الروائح النتنة فلم يعد يستنكرها، ولم يعد يرى النفاق نفاقا. مشكلة كبيرة أن الإنسان المنافق ينافق ويظل ينافق ومو حاسس أنه في مستنقع روائح نتنة، بتعود على الروائح الكريهة وبات عادي عنده ينافق. هو إنسان ما عنده إدراك واعي استثماري لحياته. لما يعرف أنه في حياة قصيرة ولا يعرف موعد الدخول ولا موعد الخروج، وهو في وقت ابتلائي، يا أما ينجح يا أما يسقط، ولا في دور ثاني، لازم الإنسان يعرف أنه رأس ماله قليل في هذه الدنيا ومرهون بزمن العمر اللي يعيشه، ولو راح الزمن العمري بما فيه من طاقات انتهى. فهو قليل الإدراك، تنقص الحنكة، ما يعرف أنه حياته راح تضيع مع النفاق. وإنسان تعود أنه يعيش في مستنقع، مو متعود يعيش في قصر وفي جمال وفي أكسجين، إنما خلص تعلم على هذا المستنقع، مستنقع المعصية، وتبرمجت حتى ذوقه تبرمج. يعني مع الوقت صار ما عنده مشكلة أنه يعيش في هذا المستنقع وفي هذه الروائح النتنة، لأنه ما جرب الحياة الجميلة في الأكسجين وفي الهواء الطلق وفي البساتين الإيمان وبساتين الصدق. لكن الصدق في المعلومات واستواء السريرة والعلانية عند الصادق ماذا تفعل؟ طيب احنا هذا المنافق، المنافق قلنا وين يعيش؟ يعيش في مستنقع. طيب والصادق ما هي الميزة الذي يتميز بها الصادق عن المنافق؟ إن عنده معلومات تظهر ما يبطن. إذن عنده صدق في المعلومات لكي تستوي سريرته وعلانيته. وطيب لما تستوي السريرة والعلانية شو يصير؟ الرؤية واضحة، وعند وضوح الرؤية وتحديد الأهداف تتحدد، يتحدد المسار، وبتحديد المسار تتحدد الوسائل. إذن الصادق ماذا يمتلك؟ يمتلك وضوح رؤية، ويمتلك تحديد أهداف، ثم تحديد مسار، ثم تحديد وسائل. وبهذا الرؤية الواضحة والتحديد يسهل بذلك التعامل مع الإنسان الآخر، ما عنده مشكلة، هو عارف أنه يعيش في الدنيا في شكل مؤقت، عنده هدف نهائي أن الله يرضى عنه ويرحمه ويدخل الجنة، وهو لابد أن يعيش مع أخيه الإنسان، ولازم يتخذ وسائل الطاعات ويتجنب وسائل المعاصي. خلاص الموضوع صار واضح عنده، وعرف أن الصدق مركوب جيد ومفيد، والنفاق مركوب يؤدي إلى الهاوية. مدام عنده هذه الرؤية بهذا المفهوم الفكري، يسهل التعامل مع الإنسان الآخر. ما صار عندي مشكلة مع الإنسان المجاور لي. الإنسان المجاور لي هذا قد يكون زوج، قد يكون ولد، قد يكون رئيس، مرؤوس، خادم، أرحام، جار، معلم، أيا كبير صغير، أيا كان ذلك الإنسان المجاور، يسهل التعامل معه بعد هذه الرؤية الواضحة. حتى مع الاختلاف في الرأي، والاختلاف في الرأي ترى هذه طبيعة بشرية. وماذا لو لم نختلف؟ لو كان العالم كله متطابق في رأي واحد كان ما في إبداع ولا في إنتاج مختلف. إنما كون الإنسان يختلف في الرأي مع الإنسان الآخر شيء جيد، لكن بوضوح الرؤية تعامل الصادق، مرارة الصدق نفسها وما قد يواجه الصادق من تصادمات مرورية سواء كانت فكرية أو نفسية مع من يتصل بهم إنما تزول وتذاب عند وضوح الرؤية من بداية الطريق، ويسر اختيار الأسباب وبذلها لحل المشاكل. أي إنسان في الدنيا مهما اختلفت أنت معه، إذا عندك هذا الوضوح في الرؤية وعندك هالكم من الصدق، ما عندك مشكلة في أنك تختلف معه في الرأي. ليش؟ لأن أنت راح تتقزم عندك آلام الصدق لما أنت تصدق رئيسك وتقول له اللي قدمته أنت هذا بيضر الشركة، وأنت عارف رئيسك راح يزعل منك أو ما راح يعجبه كلامك. آلام الصدق في مقابل احتساب الأجر شو يصير فيها؟ تتقزم. خلاص أنت عندك وضوح رؤية، ما عندك مشكلة، ما روح أنافق الرئيس وأقول له أنت ممتاز والشركة تنهار لآراء الغير صائبة. لنسأل سؤال هنا ونقول إذن النفاق هو من أخطر مراحل الكذب، أو هو نقول بداية لأخطر مرحلة من مراحل الكذب إذا كنا نضع للكذب مراحل، هل هذا الموضوع صحيح؟ هو النفاق مشكلته أنه مو أول مراحل الكذب، هو أدناها وأخطرها. نعم. يعني قد أنت تقول لولدك تعال أعطيك حلوة وما عندك، هذه بداية. إنما عندما يعلن الإنسان غير ما يبطن وكذب، ولكن كذب من نوع رهيب ومن نوع خطير. إذن هناك اتصال وثيق بين النفاق وبين الكذب. طبعاً الكذب جزء لا يتجزأ من النفاق. طبيعي. أصلاً النفاق يقوم على الكذب أساساً. إينا. هو كذب، يعني إن طلعته ونزلته هو كذب. إينا. إن الإنسان يعلن غير ما يبطن كذب. إذن النقطة الجميلة في موضوع الإنسان الصادق إن آلام الصدق تتقزم في مقابل احتساب الأجر، وهذه نقطة مهمة جدا، لأن المنافق لا يتحمل آلام الصدق، وأصلا لا يراها آلاما لشيء مفيد، لا يرى الصدق، الرؤية عنده غير واضحة والهدف غير محدد ولا المسار ولا الوسائل، وقلنا يعيش في مستنقع وتبرمج على الروائح النتنة، ولا عقل ولا قلب يستنكر هالنوع من التصرف. أما الناجح لا، إنسان صار عنده اختيار الأسباب وبذلها لحل مشاكله شيء طبيعي يقوم به سجية لحل مشاكله. كل هذه التقنية في نجاح الصادق تغيب تماما عن المنافق، بل تنقلب ميكانيكية التفكير عنده رأسا على عقب. كيف بظهور الضباب الفكري وانعدام الرؤية وعدم تحديد الهدف ليقع المنافق المسكين في مستنقعات المعصية الواحدة تلو الأخرى، لا يعرف حساباته ولا يعرف أين يقف من التقدم الإنساني، يغوص في بحر الظلمات. إذن مشكلة المنافق إنه على فكرة ضباب، فأي إنسان لا يرى كيف له أن يحدد هدفه، وإذا لم يتحدد الهدف لن يتحدد المسار، وإذا لم يتحدد المسار لن يتحدد الوسائل للوصول إلى ذلك الهدف. إذن بالأساس المنافق مسكين قد غلب الضباب على فكره فلم تتضح عنده الرؤية، وبالتالي إنسان مثل هذا ما يعرف حساباته ولا يعرف أين يقف ولا يعرف أين هو من الهدف وأين هو من الدنيا، يغوص في بحر الظلمات ظلمة تلو الأخرى، ومستنقع يقع في مستنقع ويخرج منه ليقع في مستنقع آخر. أيضا القول الثاني عن محمد بن سليمان قال: سأل الحسن قال: تخاف من النفاق؟ قال: وما يؤمنني من النفاق وقد خاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كيف لا يخاف الحسن وأحد المبشرين بالجنة اللي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاف على نفسه من النفاق، ولم تمنعه عمر رضي الله عنه هذه البشارة من مفادشة نفسه ومحاسبتها المحاسبة الدقيقة. فمن علم أن النفاق وجبة مفضلة عند النفس الأمارة بالسوء ومستشاريها الشيطان والهوى لم يأمن على نفسه وحاسبها بكل سكنة من سكناتها وبكل خطرة من خطراتها. إذا لما أعرف أن داخل نفسي نفس أمارة بالسوء، هل في أحد في الدنيا ممكن أن يطرد النفس الأمارة بالسوء؟ استحالة. ولكن عندما أعرف أن هذه النفس أنا أدللها وهي تحاول أن تذلني، أحاول أن أقدم لها ما يأخذ بيدها إلى الجنة وإلى منفعتها، هي تأخذ بي إلى ماذا؟ إلى الهاوية، إنها لا تأمر إلا بسوء. عندما أعرف أن النفس الأمارة بالسوء ترغب وتحب النفاق، ويساعدها في ذلك من مستشارين عنيدين ويشتركان معها بنفس الهدف. لا ننسى أن هدف النفس الأمارة بالسوء وهدف الشيطان وهدف الهوى واحد، إلا أن يأخذ بيد الإنسان إلى الهاوية وأن يخسر الدنيا والآخرة. إذن هدفهم واحد، هدف أعدائي في داخل ذاتي واحد، أن يدمروا محصلة استثماراتي في الدنيا. فإذا الإنسان عرف ذلك لم يطع النفس الأمارة بالسوء، وحاول أن يفاتش هذه النفس وأن يمنعها من النفاق ويخاف عليها. إذن النقطة أن هل خوف الحسن في محله وهو الحسن؟ نعم، خوف الحسن في محله، لأن كل أعدائي في داخل نفسي هدفهم واحد، أن يدمروا استثماراتي في الدنيا. ومن كان بهذا الحذر والحزم، لاحظ الحسن كان حذر وحازم الاثنين مع بعض، فمن كان بهذا الحذر والحزم في داخل ذاته امتلك بإذن الله تعالى زمام الحكم، وطرد المستعمرين الدخلاء من مملكته بذكاء حاد وفطنة رائعة. استطاع من امتلك هذا الذكاء الحاد والفطنة الرائعة بعد الرب جل وعلا أن يدرك ما يجري في داخله وأن يقرر أن يكون صادقا نقيا من النفاق. إذن أي إنسان في الدنيا يعرف كيف يتعامل مع النفس الأمارة ومستشاريها وأهدافهم، ما في شك أنه راح يتعامل معها بذكاء وبحزم، ويختار ويقرر أن يكون الصدق هو طريقه كمركوب وليس النفاق. نايف تسمحي لي بالوقفة هذه، يقول الشاعر في هذا المجال: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. هذا يذكرنا منايف في أن الإنسان عندما ينافق ليعلم علم اليقين بأن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وما أخفى، فالإنسان عندما يحاول تنسيق أو تنغيم الكلمات أو تحلية الكلمات لشيء غير حقيقي فهو مرحلة من مراحل النفاق، ومرحلة من مراحل التي قد يفهمها الشخص المقابل، أي أن النفاق مرحلة من المراحل الخطيرة التي تنقص من كيان الإنسان. وكما قلت في مقولات سابقة منايف، لم يكذب الإنسان إلا لصغر قدر نفسه عنده. فهذا الموضوع يجب أن ينتبه له الإنسان وأن يفرق بين أن يقول الحق وأن يقول النفاق، وليعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء. جزاك الله خير على المداخلة الرائعة. يستوقفني كلامك في البارحة كنت أسمع لمقرئ من شبابنا، وكأني أسمع جزء من الآية لأول مرة في حياتي. يقول رب جل وعلا: فاتقوني يا أولي الألباب. إذن صاحب اللب وصاحب العقل والكيس هو المستثمر الجيد في حياته، وكل ما يمتلك صاحب العقل ومفهوم العقل بأنه يعرف عواقب الأمور، هو هذا الإنسان صاحب العقل هو الذي فقط الله عز وجل كلمه وطلب منه أن يتقيه. فاتقوني يا أولي الألباب. لا يتقي الله عز وجل إلا صاحب لب وصاحب عقل وكيس ومستثمر جيد. بتقوى الله عز وجل ما عندي مشاكل، انتهت مشاكلي في الدنيا كلها. ليش؟ بعد التوحيد يأتي ماذا؟ تقوى الله عز وجل. كتاب الرب جل وعلا موعظة لمن؟ للمتقين. إذن ما في شك إن الإنسان الذي يتقي الله عز وجل بعد توحيده إنسان قد أزال العوائق تماما من أمام مساره، ما عنده مشكلة، سينطلق مثل الصاروخ. إذن ما في شك إن الإنسان الذي يضع الله بين عينيه وتكون المراقبة ذاتية، ولا نفاق ولا غيره ولا أي معصية أخرى ممكن أن تغزو لا عقل ولا قلب الإنسان. حتى لا نفرق، عفوا، حتى المستمع يسمعنا الآن، حتى نفرق بين النفاق كنفاق وبين من يحاول قول الحق في شيء هو حق في حقيقة الأمر، كمن يشجع طفله على الدراسة بقوله أنت ذكي، أنت ناجح، أنت جيد، ليس هذا نفاق أو نايف، هذا حسن التوقع. نعم. هذا مطلوب جدا. نعم. يعني الإسلام كل شيء مفيد ومنتج في الدنيا وإيجابي يسعى إليه الإسلام، يسعى إليه. أخذه بحسن الظن وحسن التوقع. نعم. والتفاؤل والتماس العذر للمخطئ والعفو، كل شيء، يعني كل ما ممكن أن يدفع الإنسان للإنتاج يسعى الإسلام لتثبيته في قلب وعقل المسلم أو تابعه. وبالتالي لما أنا أقول لطفلي أنت ذكي، طبعا ذكي، كل إنسان في الدنيا يمتلك جزئية من الذكاء. صحيح. تتراوح، هذا ذكي في الرياضيات، هذا ذكي في علاقات الاجتماعية، هذا ذكي في اللغة العربية، كل إنسان كل ميسر لما خلق له. فأنا ما كذبت، أنا تكلمت عن جهة هو ممتاز فيها. صحيح. أنت ذكي، أنت شجاع، أنت قوي، أنت مؤمن. هذا حسن التوقع، ما هو نفاق، هذا إنما حسن توقع من الطفل، لأن الطفل المسلم يتوقع منه الأب والأهالي كل ما يمكن أن يخطر بباله من إيجابيات. وهذا يعني فرضية أساسية في موضوع التربية، هذا ليس بنفاق، إنما هذا حسن توقع وحسن ظن بالطفل. والطفل هذه عد يعني أنت نقلتنا النقطة يعني خطيرة جدا في عملية التربية. إذا الأم والأب يتوقعون من ابنهم يكون طفل ممتاز، ومع بذل الأسباب الجيدة والتربية ويعني توفير البيئة الصحيحة للطفل، ما في شك إن الطفل هذا سيكون بإذن الله تعالى ممتاز. لكن الإحباطات، أنت ما منك فائدة، أنت كسلان، أنت فشلتنا، أنت إلى آخره، هذا قد يعني أهدر كل جهد الأم، ذلك الأب كل جهده وضعه في سلة المهملات. ليش؟ لأن أنت حبطت ابنك. في قوة دافعة في الإنسان، فحتى يقال إن الإداري الجيد أو القائد الجيد ماذا يفعل؟ ترى القائد في الدنيا في أي دائرة قيادة، سواء الأب في بيته أو الرئيس في العمل أو مثلا المدرب في النادي، القائد ما هي وظيفته في الدنيا أو في مسؤولية عمله، ترى وظيفته إنه يخرج الإبداعات من المرؤوسين أو المقودين. هاي واحدة. الشيء الثاني، إذا عندهم مشكلة يضع حلول المشكلة ويعني يوجههم التوجيه الصحيح لحل مشاكلهم. بس القائد ما يشتغل بيده، القائد يوجه ويحفز ويخرج الإبداعات. وبالتالي وظيفة الأب إنه يحسن الظن بأولاده ويحسن التوقع ويوجههم التوجيه الصحيح. هذه أفضل، مع الحب، مع الحب وحسن التوقع والمبادئ الصحيحة في الإسلام سهلة التربية. ما في أسهل من التربية مع حسن التوقع. حتى يعني إحنا أهالينا ما كان عندهم العلم التربوي الآن بين أيدينا، لكن كانوا أفضل منا في التربية، أفضل منا بكثير، لأن إحنا أفضل من أولادنا. ليش؟ لأن كان عندهم حسن التوقع. أنت يا ابني ممتاز، أنا متأكد يا ابني أنت راح تصير كذا كذا بإذن الله تعالى، أنا عندي أمل بالله أنك ستكون كذا، أنت تصلح لي كذا، أنت ممتاز، أنا مؤمن بقدرتك على النجاح، أنا مؤمن بقدرتك على اجتياز الامتحان، أنت ستكون بإذن الله، عليك ببذل السبب. خلاص، ماذا فعل الأب هنا؟ هنا لقد حفز. هو الإنسان عبارة عن مجموعة من الحوافز والدوافع الداخلية، حفزها للخير خلاص تنطلق، حفزها للشر والعياذ بالله تنطلق. فهذه نقطة مهمة جدا. نرجع لكلام أو السؤال الذي سأل الحسن، إذا ما اجتمع الصدق والذكاء، احنا نقول لو كان الإنسان صادق وذكي، كل إنسان صادق وذكي ما في شك، لكن إذا ما اجتمع الصدق والذكاء كان الاتصال بين الناس صاروخا فذا إلى عقول الآخرين. إذا أي إنسان عنده حد أدنى من الذكاء الاجتماعي وكيفية الاتصال مع صدق في المعلومات، ما في شك أنه رح يركب مركوب اتصالي رائع إلى عقول الآخرين. الناس ما تقبل أي معلومة إلا من إنسان صادق وتحبه، والناس تحب الصادقين، وهذا الإنسان الصادق الذكي سهلت معه تقنية عبور المعلومات بين العقول، لأن الأصل في ذلك أن الصادق خاف على نفسه من النفاق فأزال عوائق المسار بذكاء حركي، ثم أطلق معلومته الصادقة إلى مستمعه نظيفة من النفاق، ولا يقدر على ذلك إلا الصادق الذكي الذي يحمل معلومته بصاروخ الإخلاص محميا بإذن الله تعالى من النفاق. إذن لأصحاب الأقلام نقول الصدق زائد ذكاء يعطيني صاروخ الإخلاص النجاحي، لأن الإنسان الذكي يعرف أنه لا حياة بدون صدق ولا إخلاص. لازم الإنسان يكون مخلص صادق ذكي يستطيع أن يتصل بالآخرين بشكل أفضل. قبل أن نخرج من هذا الموضوع نايف، في قول الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري أو أشرك فيه غيري فهو إلي غيري، ليس لي منه شيء وأنا منه بريء. فالشرك في هذا الموضوع والاشتراك في هذا الموضوع يتعلق في مسألة من المسائل الخطيرة في حياة الإنسان المسلم، كالذي يعطي نفاقا أو يتصدق نفاقا أو يقوم ببعض الأعمال الدينية نفاقا، فهو يشرك بهذا الموضوع أمور كثيرة تتعلق في الله سبحانه وتعالى. نريد تعليق حول هذا الأمر. المرائي إنسان غبي جدا، بل أغبى إنسان في العالم، لأنه يفضل مدح المخلوقين عن مدح الخالق، هكذا قال العلماء. صور الواحد يريد فلان سمير ولا حاتم ولا عدي أن يمدحني، فلان يمدحني، ويعني على من أخبي خباياي؟ عن من؟ عن الله؟ عن خالقي؟ أفضل مدح العبد عن مدح ملك الأملاك؟ الموضوع في منتهى الغباء، وهو الذي يعلم جل وعلا السريرة. وبالتالي الموضوع ما في حنكة فكرية. لما الإنسان يصير في هذه الدنيا ويعرف أنه عندما يرائي أن الله مطلع على هذا الرياء، وأنه عندما رأى أراد أن يمدحه فلان وفلان عبد. صور الإنسان لما يروح عند ملك من الملوك ويعمل عمل جيد، والملك يطلب منه عمل ويقدم هذا العمل للملك، يترك الملك ويترك الجائزة والعقاب، وقال هو ملك لو ما عمل رح يعاقبه، يترك الملك ويترك المسؤولية المناطة به ويذهب إلى الحاجب أو إلى العبد ذلك الملك ويطلب رضا. والقرار في الرضا والغضب عند من؟ عند الملك، والعبد لا يملك شيء. فيذهب ذلك الإنسان الذي كد واشتغل وعمل لكي يأخذ الجائزة من الملك، ويذهب إلى العبد ويقول له: إيش رأيك فيني؟ وما يملك قرار العبد، ولله المثل الأعلى. فكيف للإنسان أن يذهب إلى العبد يطلب رضا ويترك رضا الرب جل وعلا ملك الأملاك ملك العباد؟ فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا، أمة الإسلام مستمع خاص، أمة الإسلام عامة، من الرياء. لأن الرياء يعني نقول إن المرائي غبي ونقول كل هالكلام، لكن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الخبر ليس كالمعاينة، والرياء يحتاج منا إلى علم وإلى مجاهدة وإلى جهاد نفسي كبير كي الإنسان يكون على درجة من الإخلاص، لأن الإخلاص عملة نادرة جدا. صلى الله أن يجعلنا من المخلصين. عن عون بن موسى البصري قال: سمعت معاوية بن قر يقول: ألا يكون في نفاق أحب إلي من الدنيا وما فيها؟ كان عمر يخشاه وأمنه الله عز وجل إياه. علم معاوية، لاحظ الكل يدور حوالين من؟ عمر رضي الله عنه، لأنه كان خواف، من أحد المبشرين في الجنة وكان يلحق حذيفة يقول له أنت تعرف المنافقين، هل أنا واحد منهم؟ شوف الحرص، يعني واحد مثل عمر رضي الله عنه هو في هذه الحالة، شوفوا المفاتشة، شوفوا حزن لما يقال أن عمر رضي الله عنه قوي. هل نعرف أين قوة عمر تكون؟ قوة عمر في محاسبة النفس، في حزمة مع هذه الذات، في تأديبها، في كبح جماح تلك النفس الأمارة بالسوء وحبسها في قصر، وإن لنفسك عليك حقا فقط. وبالتالي المفاتشة الرائعة والقوة الرائعة لعمر رضي الله عنه كانت وين؟ منبثقة من ذاته ومن حزمة على هذه الذات، مو حزمة على الناس. مو شطارة الإنسان يكون حازم على الناس وضعيف مع نفسه. الحزم والقوة الحقيقية عندما الإنسان يمارس هذه القوة وهذا الحزم مع من؟ مع النفس، مع الذات. إذن علم معاوية أن حماية القلب من النفاق أغلى من الدنيا وما فيها، لأن النفاق مرض قلبي يحفز المشاعر الإنسانية ويجمعها لتحب مرض سرطاني يدمر الأخضر واليابس. وأول هذا الدمار، أن أول ما يقوم به القلب المريض بالنفاق هو التأثير على العقل لينحرف بقراره عن جادة الصواب. وقف وقفة عند هالكلام. الإنسان عندما يسمح للنفاق أن يغزو قلبه، وإحنا قلنا أن النفاق مرض سرطاني، فماذا يحدث؟ أنه يعثو في القلب فسادا ويدمر الأخضر واليابس وإلى آخره. وبعدين ماذا يفعل النفاق من بعد ما يغزو القلب؟ يتمدد ويتسع نفوذه ليذهب إلى أين؟ إلى العقل. وماذا يفعل بالعقل؟ يقول له انحرف بقرارك عن جادة الصواب، عليك أن تنافق لكي تحصل على مدح من رئيسك أو علاوة أو إلى آخره من تأثيرات أو منتجات النفاق الذي يعتقدها أو سيعتقد سيحصل عليها. ومتى فعل العقل ذلك؟ لاحظ، لما العقل يطيع القلب يبتدي ينحرف عن قراره عن جادة الصواب، ماذا يحدث؟ ومتى فعل العقل ذلك فقد استقال من وظيفته المكلف بها. احنا نعرف ان العقل ما هي الوظيفة المكلف بها؟ انه يعرف عواقب الامور. العقل يعرف ان لو الانسان ما درس سيسقط في الامتحان، فاذا هو يدرس. يقول العقل، يقول لطالب العلم ادرس لانك لو ما درست راح تسقط. فاذا من مميزات العقل او من مسؤولية العقل او من وظيفة العقل التكليفية انه يعرف عواقب الامور. إذن معرفة عواقب الأمور مهمة جدا للإنسان الكيس. لكن إيش قصة المنافق؟ إذا لم يتدبر عواقب النفاق فماذا سيحدث؟ راح يستمر في بذل الأسباب لإظهار عكس ما يبطن ويحفز كل طاقاته لخدمة النفاق. ولما علم معاوية خطورة النفاق قال أن الحماية منه، من هذا النفاق، أغلى من الدنيا وما فيها. فمن حفظ قلبه من مرض النفاق قد نجح في الدنيا والآخرة، ومن وقع والعياذ بالله في براثن النفاق انحدر إلى دركات الفشل في الدارين. أيضا عن المعلى بن ريان قال: سمعت الحسن يحلف في هذا المسجد بالله الذي لا إله إلا هو، يقول: ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق، ولا مضى منافق ولا بقي إلا وهو النفاق آمن. إذن المؤمن يخاف النفاق، لكن المنافق لا يخاف النفاق. إذن ماذا نفهم من قول الحسن؟ نفهم أن المؤمن يعيش بين جناحي الخوف والرجاء، ويخاف دائما أن يسلب الإخلاص، فتراه يجاهد إلى آخر لحظة في حياته مشفقا على نفسه من النفاق. فلا مؤمن إلا ويخاف من النفاق، إيمانا منه بخطورة أعدائه، وإيمانا منه أن الراحة الحقيقية تكون في نهاية المطاف، وين؟ في الجنة، في الآخرة عند الله عز وجل. فالمؤمن خواف بين جناحي الخوف والرجاء، طبعا الخوف الصحي مو الخوف المرضي. لو خفنا خوف مرضي يقنط الإنسان والعياذ بالله ويدخل في الكفر، وهو الشك في كل شيء. نعم، إنما الخوف اللي لما الواحد يخاف من الامتحان يدرس ينجح، لكن لو خاف خوف يخليه يقول ما مني فائدة، لن أنجح في الامتحان، ما رح يدرس. الخوف المحمود إذن. نعم، الخوف الصحي. الإنسان المؤمن يعيش بين جناحي الخوف والرجاء، فيخاف من النفس الأمارة وبالتالي يحزم ويكون حازم معها وقوي، ويخاف النفاق فلا يرتاح في هذه الدنيا إنما عدم الراحة والخوف هذا محفز له للعمل. النقطة المهمة في موضوع الخوف الصحي أنه يحفز للإنتاج، إنما الخوف الغير صحي يمنع الإنسان أو يوقفه أو يشل حركته عن ماذا؟ عن الإنتاج. والخوف اللي مطلوب هنا أن المؤمن يخاف على نفسه من النفاق، يخاف على نفسه فيجاهد ويعمل ويزيد في إنتاجه لكي يحفظ نفسه من النفاق. على حين المنافق لا يخاف أبدا، لماذا؟ لأنه أمن الدنيا وأمن ذاته من أن تلتفت إلى كل صغيرة وكبيرة فلا يحاسبها ولا يفاتشها، ولم يشعر بالاصطراع مع الأعداء في داخله أبدا، بل ترك لهم، لهؤلاء الأعداء في داخل الذات، ترك لهم زمام الملك ليسعوا في الأرض فسادا. فمن أمن الدنيا خاف الآخرة، ومن خاف الدنيا أمن الآخرة. فالإنسان الذي يأمن الآخرة لا يعمل لها فقد خسر، ومن يخاف الآخرة يعمل لها. أما المنافق فترك ممتلكاته للنهب والسرقة، حيث ترك مفتاحه عند النفس الأمارة بالسوء لتفتح خزنة المحصول وتسمح للأعداء بنهب الثروات. نقطة مهمة جدا، إن الإنسان المنافق ترك مفتاح ثرواته عند من؟ عند النفس الأمارة بالسوء، عندما أمرته بالنفاق. وكل ما ينافق تذهب من ثرواته، يروح إثم، الحسنات اللي عنده تاكلها السيئات. وأما الإنسان الصادق فمفتاحه محفوظ من النفس الأمارة بالسوء، بل كل ما في داخله محفز لكي ينتج ولكي يعمل بشكل أفضل. إذن أخيرا نقول أن الإنسان المؤمن يخاف على نفسه من النفاق، وهذا الخوف هو خوف صحي ومحفز للإنتاج.